ما مؤخر الصداق للعروس في هذه الأيام بالاتفاق، إذا كانت البنت حلوة وجميلة و إلى آخره، لها أن تطلب ما شاءت ولك أن تعتذر أو توافق.